قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في من يقرأ السجدة بعد الصبح. قال حدثنا عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا ثابت بن عمارة قال حدثنا أبو تميمة الهجيمي قال لما بعثنا الركب قال أبو داود يعني إلى المدينة قال كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد فنهاني ابن عمر فلم أنتهي ثلاث مرار ثم عاد فقال إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس. قال أبو في الرجل يقرأ السجدة بعد صلاة الفجر، لم يذكر الحكم هنا، وإنما ذكر شيئا مجملا يبين أن هذا الحكم فيه توقف، لأن فيه حديث متعارضة، هو محل اجتهاد ومحل نظر، فذكر ما يدل على المنع في هذا الحديث، وفيه أن وتميمة يقول إنه مع الوفد الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في عام الوفود، وافدين من قومهم، والوفد جماعة تختار من قوم يرسلون في مهمة من المهمات، وأعظم المهمات مهمة الدين. لما دخلت مكة بعد الفتح في الإسلام تسارع العرب من جميع أقطار الجزيرة في الدخول في الإسلام، كانوا يرسلون وفودهم بالإسلام، مسلمين داخلين في الدين الإسلامي، فهم كما قال الله جل وعلا يدخلون في دين الله أفواجا، دخلوا أفواجا. يقول إنه كان يقص، والقص المقصود به الوعظ والإرشاد، إنه يعظ الناس ويذكر القصص التي فيها التذكير، غالبا تكون من القرآن، فيأتي على آية فيها السجدة فيسجد، يكون ذلك بعد صلاة الفجر، فنهاه عبد الله بن عمر، نهاه مرارا ولم ينتهي، لأنه لم يذكر له السند المستند، فلما رآه لم ينتهي ذكر أن هذا الذي يقول له مستندا به إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل خلفائه من بعده أبي بكر وعمر. وذكر الوفد أنه كان فيهم ليبين أنه تعلم أكثر من غيره، حتى يكون ذلك مبررا لكونه يقص. وفي هذا الحديث دليل على اتخاذ مرشد يرشد الناس ويذكرهم ويعلمه، لكل جماعة ما يناسبه، وفيه وجوب التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن المسائل إذا ذكرت والأحكام أنه ينبغي أن يذكر السند، يذكر الدليل الذي يعتمد عليه. فلهذا لما ذكر عبد الله بن عمر الدليل انتهى. وفيه أنه يجب على المسلم إذا بلغه شيء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقف على ذلك وينتهي، وألا يكون له النظر فيه في الحكم البين، كما قال الله جل وعلا: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة الخيرة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله الخيرة من أمرهم، يعني ليس لهم أن يتخيروا وينظروا ويفكروا في أمرهم، بل يجب أن ينقادوا لأمر الله وأمر رسوله بدون نظر في نفوسهم أو في أفكارهم. وفي هذا أيضا ثبوت النهي عن الصلاة بعد الفجر وكذلك بعد العصر حتى تغرب الشمس أو تطلع إذا كانت الصلاة بعد الفجر. وهذا قد ثبتت الأحاديث فيه ثبوتا لا مجال للشك فيه. وقد اختلف العلماء في ذوات الأسباب، هل تصلى أو أن هذا عام في كل صلاة، وقد اتفقوا على أن الصلاة المكتوبة لا تدخل في هذا. إذا كان الإنسان عليه صلاة مكتوبة إما نسيها أو نام عنها أنه يصليها إذا ذكرها أو إذا استيقظ على في أي وقت كان، سواء بعد الفجر قبل تطلع الشمس أو بعد العصر أو في أي وقت، لأن هذا هو وقته، كما قال الله جل وعلا وأقم الصلاة لذكري، يعني إذا ذكرت بعد نسيانك فصل الصلاة. فمن العلماء جمهور العلماء أن هذا ممنوع، يعني أن الصلاة ما عدا الفرائض التي تؤدى في هذه الأوقات أنها لا تجوز. قد ذهب الشافعي وطوائف من العلماء على أن ذوات الأسباب تفعل، وذوات الأسباب كدخول المسجد مثلا، وكمثلا صلاة الوضوء يتوضأ الإنسان، وكذلك صلاة الطواف وما أشبه ذلك، أنها إذا كانت ذات سبب لها سبب يعني غير التطوع المطلق أنها تصلى. وأما جمهور الفقهاء فإنهم يمنعون من هذا، يقولون هذا نهي أكيد وعام، وهو يعم الصلوات كلها، ولكن صلاة الفرض خرج بدليل. ومن ذلك سجود التلاوة، إذا كان الإنسان يتلو فالتلاوة سبب فهو عند الشافعي يسجد، وأما عند غيره من الفقهاء أو كثير منهم أنه لا يسجد. نعم. قال: باب تفريع أبواب الوتر. تفريع التنويع والتشقيق، والوتر الواحد الفرد ضد الشفع، فالوتر ما كان مختوما بعدد لا ينقسم، والشفع هو ما كان زوجين متماثلين، فواحد وتر وثلاثة وتر وخمس وتر وسبع وتر وتسع وتر وهكذا. وسيأتي صفة الوتر، صفة وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء على ما يقرب من 13 نوعا على حسب ورود صلاته كما سبق، ولكن أعاد بعضها هنا لمناسبة الوتر، ذكر الوتر. والله جل وعلا وتر لأنه واحد لا نظير له جل وتقدس، والوتر سنة مؤكدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو آكد من صلوات الرواتب التي قبل الظهر وبعدها، والتي بعد المغرب وبعد العشاء قبل العشاء آكد منها. وسيأتي الخلاف في وجوبه، وأن من الأئمة من قال إنه واجب. نعم. قال: باب استحباب الوتر. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عيسى عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. قوله باب استحباب الوتر يشير بهذه الترجمة إلى أن الوتر ليس فرضا، ليس واجبا، لأن من الفقهاء من يفرق بين الفرض والواجب، والواجب هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. أما المستحب فهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهو السنة أيضا. فالاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية جعلها الفقهاء خمسة: محرم وواجب ومستحب ومكروه ومباح. هذه الأحكام التي لا يخرج عنها فعل المكلف، وكلها لا بد أن تثبت بدليل من الكتاب والسنة. فقوله هنا باب استحباب الوتر يعني أنه ليس بواجب، ولكن قد يقال الحديث الذي ذكره لا يدل على قوله هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وأوتروا فعل أمر، والأمر إذا جاء من الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، إلا أن يأتي دليل يدل على عدم الوجوب. ويقال إن الدليل قد جاء، الدليل الذي يدل على عدم الوجوب قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيان ذلك. وقوله يا أهل القرآن يحتمل أمرين: أحدهما أن المقصود الأمة التي آمنت بالقرآن واتبعته، فأضيفوا إلى القرآن لإيمانهم به واتباعهم له. والثاني، الاحتمال الثاني، أنه يقصد به حفظة القرآن، الذين يحفظون القرآن، لأنهم الوتر في حقهم يكون آكد، ويقصد بالوتر الصلاة التي تختم بوتر وهي صلاة الليل. يعني أن هذا فيه الأمر بالتهجد لحفظة القرآن. وقوله إن الله فإن الله وتر يحب الوتر، أما قوله وتر، إن الله وتر يعني أنه واحد فرد صمد جل وعلا، كما قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني أنه جل وعلا ليس له أصل وجد منه، بل هو الأول بلا شيء، بلا ابتدأ، أول بلا بداية، وهو كذلك آخر بلا نهاية. فليس لأوليته مبتدأ، كما أنه ليس لآخريته منتهى. وهو أيضا جل وعلا أحد، يعني واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، لا شبيه له ولا نظير له جل وتقدس. وهو كذلك صمد، والصمد فسر بتفسيرات، حدها أنه الذي لا جوف له، صمد الذي لا جوف له، كما قال ابن عباس وغيره من السلف. وقيل إن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق لحاجتها وفقرها، وهو غني بذاته عن كل ما سواه. وكلا المعنيين ثابت لله جل وعلا، قد جاء في قراءة الآية وهي قوله جل وعلا: وهو يطعم ولا يطعم، في قراءة يطعم ولا يطعم. فهو جل وعلا ليس بحاجة إلى شيء، فهو غني بذاته عن كل ما سواه. وقوله يحب الوتر يدلنا على أن الله جل وعلا له صفة المحبة. كونه يحب الوتر يعني الوتر من الأمور التي يأمر بها من الطاعات والعبادات وغيرها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الأوتار، وجعل هذا علة للأمر بالوتر، يكون تختم الصلاة صلاة الليل بوتر، والوتر يطلق على الصلاة التي يكون آخرها ركعة مفردة، ويطلق على الركعة وحدها أو على ثلاث أو على خمس أو على سبع أو على تسع أو على إحدى عشر، كما سبق بيان ذلك أنه جاءت أوتار رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفة. وفي هذا أن الله جل وعلا موصوف بالمحبة، وأنه يحب بعض الأفعال كما أنه يحب بعض الذوات من عباده أهل الطاعة والتقى، وهو كذلك يبغض بعض الأفعال وبعض الذوات. وما أحبه الله جل وعلا يتعين على العباد أن يحبوه ويفعلوه، ومنه الوتر. وفي هذا دليل على استحباب الوتر، قد قال بعض العلماء كالإمام أبي حنيفة بأنه واجب. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. زاد فقال أعرابي ما تقول؟ فقال ليس لك ولا لأصحابك. هذا الأعرابي يستفسر من عبد الله بن مسعود، يقول ما تقول؟ وفي رواية ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله بن مسعود هذا ليس لك ولا لأصحابك، وهذا يرجح الاحتمال الثاني أن المقصود به أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن يعني حفظة القرآن، فهو يقول إنه لست أنت المخاطب به ولا أصحابك لأنكم لا تحفظون القرآن، وإنما المخاطب به أهل القرآن. نعم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد المعنى قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة عن أبي الوليد العدوي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، كثيرا ما يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم بحمر النعم، يعني النوق الحمر، لأن هذا النوع من المال في ذلك الوقت هو أنفس الأموال وأحسنها إلى أصحابها وأغلاها. وقوله أمدكم يعني زادكم زيادة فضل وكرم، زيادة على ما فرضه عليكم. وهذا استدل به على أن الوتر ليس بواجب، كما أنه استدل به الإمام أبو حنيفة على وجوبه، ومورد الاستدلال واحد اللفظ نفسه زاد، كلمة زاد. الذي استدل على عدم الوجوب قال إن المقصود بالزيادة يعني زايدا على ما أوجبه الله علينا وليس واجبا. استدلال الذي قال إنه يدل على الوجوب قال الزيادة هذه تدل على أنها إلحاق لما كان واجبا فهو واجب، وسيأتي ما هو أصرح من هذا دلالة على الوجوب، وهو من أدلة الإمام أبي حنيفة على وجوب الوتر، وسيأتي ذكر الأدلة على هذا فيما بعد. وقوله وهو الوتر المقصود به أدنى صلاة تكون مختومة بركعة، ومعلوم أن أقل الوتر ركعة واحدة، وهو يزيد إلى ما شاء الله، لأنه لا حد له، وإنما كما سبق الذي حدد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك متعين على أن على الإنسان أنه لا يصلي إلا ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة خير موضوع فليستزد الإنسان منها ما شاء. نعم. وتمثيله صلى الله عليه وسلم بشيء من مال الدنيا على وجه التقريب، التقريب فقط، وإلا أمر الآخرة لا نسبة للدنيا فيه، فموضع سوط من الجنة أفضل مما طلعت عليه الشمس، يعني أفضل مما في الأرض كلها لو أوتيها الإنسان موضع سوط، وذلك أن الدنيا زائلة ومن عليه ولا بد، وهي أيضا مطبوعة على الأكدار والمصائب والبلاوي والأمراض فلا تصفو لأحد، وأما الآخرة إذا أعطيها الإنسان فهو يأمن من كل مخوف، لا يعتريه لا مرض ولا خوف ولا جوع ولا ألم ولا غير ذلك، كما جاء في صفة البيت الذي بشرت به خديجة، أنها بشرت ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، يعني حتى الصخب الذي هو الأصوات التي هي أصوات تختلط قد تؤذي لا يوجد ذلك في الجنة، القصب المقصود به قصب اللؤلؤ الذي لا مثيل له في الدنيا ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب، هكذا صفة الجنة ليس فيها نصب وليس فيها صخب، من دخلها لا يجوع ولا يعرى ولا يظمأ ولا يضحى، والضحى هو أن يخرج للشمس، إذا خرج للشمس قيل ضحي، فهي لا شمس فيها يعني ليس فيها شيء مؤذي، فإذن هذا التمثيل من باب التقريب فقط، التقريب إلى الأذهان بما تعرفه، لأن الذي في الجنة لا تعرفه النفوس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وإنما فيه الأسمى كما يقول ابن عباس، ليس عندكم مما في الجنة إلا الأسمى، مجرد الأسمى، أما المعاني والحقائق فلا نعرفها، ولهذا لما عرضت الجنة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف وأراد أن يأخذ منها قطفا من العنب، ثم يقول بدالي ألا أخذه ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وهو عنقود واحد، عنقود من العنب تأكل منه الأمة ما بقيت الدنيا، لأن الذي في الجنة لا ينتهي، كلما أخذ منه شيء عاد مكانه كما هو. نعم. قال: باب في من لم يوتر. يعني ما حكم الذي لا يوتر؟ في من لم يوتر يعني مضى عليه الليل ولم يوتر، أما إذا غلب على عدم الوتر بمرض أو شغل أو نسيان أو نوم حتى طلع الصبح فهذا له حكم، ولكن الذي يتركه قصدا عمدا يتعمد ترك الوتر هذا رجل سوء، كما قال الإمام مالك ينبغي ألا تقبل شهادته. نعم. قال: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو إسحاق الطالقاني قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. الحق في اللغة هو الشيء الثابت المستقر خلاف الباطل، الباطل هو الشيء الزائل الذي لا استقرار له، والحق ضده الثابت المستقر. وبهذا الحديث ونحوه استدل الإمام أبو حنيفة على وجوب الوتر، لأن هذا فيه وعيد لمن لم يوتر. كلمة ليس منا ليست سهلة، وهذا في الحقيقة يشكل على من يقول إن الوتر ليس بواجب. أما على مذهب الإمام أبي حنيفة فلا إشكال في ذلك، لأنه ترك واجبا استحق العقوبة عليه، فجاء الوعيد عليه بذلك. لأجل هذا احتيج إلى الجواب على هذا الوعيد. وأما قوله حق فقد عرفنا أن معناه الثابت المستقر، وإذا كان ثابتا على الأمة فهو واجب. ولكن هذا أسهل من قوله فمن لم يوتر فليس منا، لأنه ثابت، لأن الثبوت يكون للسنة، السنة المؤكدة، ولا يلزم من ذلك إذا كانت ثابتة أن الإنسان يعاقب على تركها. ولكن الذي يشكل قوله ليس منا، وكذلك التكرار للتأكيد، كرره 3 مرات للتأكيد، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. وهذا في الحقيقة تأكيد بعد تأكيد. فالجواب أولا، كلمة ليس منا قد مضى الكلام عليها، وأنه ينبغي أن تترك على بابها وأن لا يتعرض لها بتأويل، هذا هو الصواب، مع اعتقادي أن من لم يفعل الوتر لا يكون خارجا من الدين الإسلامي، لا بد من هذا، لأن عقيدة أهل السنة أن فعل الكبائر لا تجعل الإنسان كافرا كما هو مذهب الفرقة الضالة، مذهب الخوارج وكذلك المعتزلة، وإن كانوا يختلفون في التسمية والحكم في الدنيا، ولكنهم يتفقون على ذلك في الآخرة، حكم الآخرة. وكل مذهب، كل من مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج باطل، مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمة الإسلامية على خلاف ذلك، إلا من شذ وأصبح نظيرا في الضلال أو أشد ضلالا من هذه الطائفة، يعني من الخوارج، فإن الضلال لا منتهى له. ومعلوم أن طرق الضلال كثيرة جدا، وأنها لا تنتهي باثنتين ولا بثلاث ولا بعشر ولا ب70 ولا ب72 أو 73، ولكن الأمة التي لا تخرج عن الاستجابة في الجملة قد تفرقت على نحل شتى، كما قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، في رواية كلها في النار إلا واحدة. في الترمذي، سنة الترمذي، قيل يا رسول الله ومن هذه الواحدة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولكن هذا مثل ما مضى من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت من غير تعرض لها بتفسير ولا تأويل. ولهذا الصواب أن هذه 73 الفرقة، الصواب أنهم من أمة الإجابة وأنهم ليسوا كفار. فأما قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار فهو من الوعيد، من نصوص الوعيد، كقوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالذي يأكل مثل مال اليتيم متوعد بما نسمع بنص القرآن، ومع ذلك ما نقول إنه في النار فإنه يصل السعير، ولكن مخوف عليه ذلك، ولا نقول إنه كافر، ولكن نقول من أكل مال اليتيم فإن الله توعده بأنه سيصل سعيرا، هذا أمر عظيم ليس بالسهل. وهكذا نصوص الوعيد كلها على هذا المنوال حتى القتل، والقتل هو أعظم المعاصي، وقد قيل إنه لا توبة للقاتل الذي يقتل نفسا عمدا عامدا، كما هي رواية عن ابن عباس أنه قال لا توبة له. ولكن الصواب الذي عليه أهل السنة أن التائب له توبة فيما بينه وبين الله، ولكن الحق الذي للمقتول ولأوليائه لا يضيع، لا بد من استيفائه. فالأولياء إن اقتصوا من القاتل سقط حقهم، أو أخذوا الدية سقط حقهم، فيبقى حق المقتول يستوفيه يوم القيامة من هذا القاتل وإن تاب. ولكن إذا شاء الله جل وعلا أرضى عنه المقتول، وإلا فقد جاءت الأحاديث صحيحة أن أول ما يقضى بين العباد في الدماء، وأن المقتول يأتي يحمل رأسه متعلقا بالقاتل يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني فيما قتلني. وقد جاء قول الله جل وعلا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة البنت الصغيرة التي تدفن في التراب حية، تسأل يوجه السؤال إليها بأي ذنب قتلت، هل لها ذنب هي؟ ولكن هذا لعظم الموقف، إذا كان السؤال يوجه إلى الموءودة كيف الوائد، الوائد ما مصيره؟ فهذا مثل ما قال الله جل وعلا عن الرسل يوم يجمع الله الرسل يقول ماذا أجبتم ماذا أجبتم، يعني لماذا لم تجابوا، هل لهم يعني هل لهم تصرف في إجابة دعوتهم؟ الموقف هائل جدا. ولهذا قالوا سبحانك سبحانك لا علم لنا لا علم لنا، هكذا أجابوا ربهم سبحانك لا علم لنا. فإذا كان أول ما يسأل المظلوم أو المرسل فما بال الظالم والمرسل إليه، هذا يدلنا كل هذه الخطابات هذه تدلنا على عظم الموقف يوم القيامة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني لا بد لكل إنسان من المساءلة، وإذا كان ظالما فلا بد من المقاصة لا بد من المقاصة، ولا سيما إذا كان بقتل النفوس. قد قال الله جل وعلا عن القاتل ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، يعني نفسا واحدة، فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لهذا جاء في الحديث لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل مؤمن بغير حق لأكبهم الله في النار. فعلى كل حال التوبة مقبولة إذا تاب العبد فيما بينه وبين الله، ولكن حقوق العباد لا بد من تأديتها لا بد. فالأمور ثلاثة أنواع، الذنوب ثلاثة أنواع لا تخرج عن الثلاثة، ذنب لا يغفره الله جل وعلا لا بد من المؤاخذة عليه وهو الشرك، كون الإنسان يموت مشركا. ولهذا إذا مات الإنسان وهو على الشرك فهو ميؤوس منه، هو في النار قطعا ولا يخرج منها خالدا فيها، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذنب هو ما دون الشرك والكفر من سائر المعاصي، فهذا تحت مشيئة الله جل وعلا، إذا شاء أخذ به وعاقب عليه، ثم إذا استوفي الحق منه أدخل الجنة. وذنب لا بد من القصاص فيه ولا بد من المحاصة الذي هو حقوق العباد فيما بينه، لا بد. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله لأصحابه قال: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قيل: المفلس الذي ليس عنده شيء من أمور الدنيا، لا درهم ولا دينار. فقال: كلا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وقذف هذا واستطال عرض هذا وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تفنى حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس. لماذا صار مفلس؟ لأنه عمل واجتهد وجاء بالحسنات التي هي أمثال الجبال، فلم يحصل له منها شيء، ذهبت، أخذت من يده، أخذها العباد بحقوقهم، ثم وضع بدلها سيئات، فصار مفلسا في الحقيقة. والإفلاس هو ذهاب ما في اليد بعد التمكن منه، هذا هو الإفلاس، أن يذهب ما بيدك بعد أن تكون متمكنا منه، فهذا أفلس. ولهذا جاء أنه من كان له عند أخيه مظلمة فليستحله قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، ومعنى ذلك يستحله يطلب أن يجعله في حل ولو بذل له كل ما لديه من الدراهم والدنانير، أحسن من أن يترك الأمر حتى يمسك به يوم القيامة ويقول: خذ لي من حسناته حتى أستوفي. وقد مثلا يحكم الإنسان في حسنات بعض الناس، يقال: شأنك في حسناته. هل يترك الإنسان لحسناته شيء إذا قيل خذ ما شئت؟ مثل الذي جاء في الحديث الرجل الذي يغزو في سبيل الله ويوكل بأهله من يثق به ثم يخونه فيهم، إذا خانهم فيهم في أهله فإنه يوقف يوم القيامة ويقال له: تحكم في حسناته، خذ من حسناته ما تشاء. ثم يلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يقول: أترون يترك له شيء؟ يعني أنه لا يترك له شيء، لا يترك له حسنة، فهذا أيضا من المفلسين. المقصود أن قوله ليس منا من لم يوتر هذا من الوعيد، والجواب على كونه أن هذا ليس بواجب من عدة أمور: الأول أن الله جل وعلا افترض الصلوات خمسا، وهذا أمر انتشر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، أول في صحابته ثم بعدهم في أمته، أن الواجب من الصلوات الفروض خمس ليس فيها زيادة، فلو كان الوتر واجبا لصارت ست في اليوم والليلة، ست صلوات، هذا في الجملة. أما على التفصيل فهناك نصوص بعينها، مثل ما في الصحيح أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بما أوجب الله علي. فقال له: خمس صلوات في اليوم والليل. فقال: هل علي غيرها شيء؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. ثم قال: وما أوجب علي من الزكاة؟ قال: زكاة المال. وأخبره بها، فقال: علي، هل علي غيرها شيء؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، وكذلك الصوم والحج. فأمسكها بيده ثم ولا وهو يقول والله لا أزيد عليها شيء ولا أنقص منها شيء. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فهذا نص على أن الواجب خمس صلوات. ومنها حديث معاذ بن جبل وكان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن، قال له وقد قال له لما أرسله لعلك لا تراني بعد اليوم، فهو ما رأى صلى الله عليه وسلم، إنه أرسله في السنة التاسعة من الهجرة أو في آخرها في أول السنة العاشرة كما قال البخاري رحمه الله في صحيح. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن ومعاذ في اليمن، فقال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، يعني في اليمن يعني من اليهود، لأن اليهود كانوا في اليمن ذلك الوقت، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فأخبر أنه ما فرض إلا خمس صلوات في اليوم والليلة، فلو كان الوتر مفروض وواجب لبينه صلوات الله وسلامه عليه. ومنها أن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف، فمرة أوتر يوتر بركعة، ومرة أوتر بثلاث، ومرة أوتر بخمس، ومرة أوتر بسبع، ومرة أوتر بتسع، ومرة أوتر بإحدى عشر. وليس هذا شأن الواجب، الواجب يثبت. ومنها نسيانا فلا ينبغي أن يداوم على تركه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب. قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته، فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قصد إمام أبي داود بإراده هذا الحديث أن يبين أن الوتر غير واجب، لكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، وقد أغنى عنه ما هو أصح منه صحيح، لأن فيه مجهول في سنده من لا يعرف، وفيه راو ضعيف فيغني عنه ما في الصحيح، وكذلك حديث معاذ الذي ذكرنا وغيره كثير، حديث كثيرة جدا. وقوله في هذا كذب أبو محمد، قصده بكذب يعني أنه أخطأ، لأن الكذب يقال للخطأ أحيانا، وهذا أفتى باجتهاده من غير أن يكون لديه يعني ثبوت تثبت، فنسبه إلى الكذب. والكذب قد يأتي على مراحل، كون الإنسان يخبر عن الواقع عن اجتهاد فيكون الخبر خلاف الواقع، فهذا يكون كذب ولكن لا يأثم، لأنه أخبر عن غلبة ظنه فهو ظن أنه كذا وكذا ولكن تبين خلافه، أو أنه يستند إلى شيء غير يقين، أو أن مثلا يخبر عن حكم من الأحكام باجتهاد كقول هذا أن الوتر واجب، يقال كذب ليس واجبا، لأن الوجوب معناه الإلزام، والذي يترك يكون آثم، والوجوب بهذا المعنى ما ثبت إلا الصلوات الفرض خمس الصلوات، أما ما عداها من الصلوات فليس بواجب بهذا المعنى، لكنه قد يكون واجبا بمعنى السنية والتأكيد، السنية المؤكدة. والقسم الثالث الإخبار عن خلاف الواقع عمدا، فهذا هو الكذب الذي يجعل صاحبه آثما، وقد يكون منافق، وقد مثلا يدعوه هذا تساهل فيه شيئا فشيء حتى يصبح طبيعة له فيكتب عند الله كذابا، كما جاء في الحديث حديث ابن مسعود: وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، خلاف الرجل الذي يصدق. والكذب من أخبث الأعمال وأقبحها. ولهذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. فقيل له: أيزن المؤمن؟ قال: نعم. فقيل له: أيكذب المؤمن؟ قال: لا، المؤمن ما يكذب، ولكنه يقع في الفواحش، لأنه قد يغلب، يغلبه هواه، يغلبه شيطانه، ثم يتراجع بعد ذلك ويقلع ويتوب. أما الكذب فليس له داعي، والكذب لا يجوز بحال إلا في مواطن ثلاثة هي التي جاء الترخيص فيها. أحدها الإصلاح، إصلاح ذات البين، كأن يتشاجر قوم أو يتخاصمون أو يتقاتلون، فيأتي إنسان ويقول: فلان يحبك، فلان ينصح لك، وهكذا يذكر أشياء وإن لم تكن واقعة، حتى يصلح ما بينهم وتذهب أوغار الصدور، لأن الصلح مطلوب وأمر محبوب. وكذلك ما يكون بين المرء وزوجه سواء الرجل أو المرأة، إذا أراد الإصلاح يذكر شيئا وإن كان خلاف الواقع حتى يذهب ما في الصدر وفي النفس من الشيء الذي قد يكون جالبا للفرقة والبغضة، فإن هذا لا ينبغي. والأمر الثالث الحرب، فإن الحرب خدعة، فإذا مثلا ورى بشيء من الأمور يظهر أنه يريد كذا أو يريد أن يصنع كذا وهو يريد خلافه، فهذا لا بأس به في الحرب، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. قال: باب كم الوتر. كم الوتر يعني كم عدده، هل هو له عدد معين؟ نعم. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال بأصبعيه هكذا: مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل. هذا دليل على أن الوتر ركعة، ولكن كثير من الناس يغلط في تسمية الوتر، يظن أن الوتر ركعة واحدة، وقد يكون الوتر صلاة الليل كله، كما مر معنا في حديث عائشة: انتهى وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سبع، انتهى وتره إلى سبع، يعني أن الوتر قد يكون سبع وقد يكون تسع وقد يكون 11. ذلك أنه إذا جعل صلاته سردا تكون كلها وتر، وقد مثلا يصلي مثنى مثنى فلا تكون وتر، وإنما يوتر فيما بعد. على كل حال أمر أن تختم صلاة الليل بفرد بوتر، اختمها وتر. يعني قال في هذا الحديث لما سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، ومعنى مثنى مثل ما سبق أنك تسلم من اثنتين، كلما صليت ركعتين تسلم، هذا معناها مثنى مثنى. ثم إذا خشيت الصبح توتر بركعة، فيصبح الصلاة هذه المثنى غير الوتر، فالوتر اسم للركعة في مثل هذا. هناك إذا جعل صلاته كلها وتر فالوتر اسم للصلاة كله، مثل إذا صلى خمس يسردها، أو صلى ثلاث سردا، أو صلى سبعا، أو صلى تسعا، فإن هذا جائز بدون أن يجلس. ويجوز أنه يصلي مثل مثنى مثنى ثم يوتر بخمس أو يوتر بثلاث، كما مر معنا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في صفة صلاته في الليل. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثني قريش بن حيان العجلي قال حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. هذا لو صح الحديث لكان نص في هذه الصفات، لكنه الحديث فيه ضعف، وعلى كل حال معناه صحيح وقد ثبت في غير ذلك، كما ذهب كما مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، وأحيانا يصلي 8 لا يجلس إلا في آخرها، يجلس ويذكر الله ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بركعة ويسلم، هذا معناه أنه وتر بتسع. وكذلك جاء ذلك السبع أنه يصلي 6 لا يجلس إلا في آخرها، يجلس ويذكر الله ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويسلم في آخره، فهذا كله وتر، يسمى السبع تسمى كلها وتر. وكذلك لو صلى 5 ولكنه لا يجلس إذا صلى 5 مثل ما سبق، إذا قدر أنه يصلي 5 فإنه يصليها يعني يجعل وتره 5 يسردها ولا يجلس إلا في آخر 5، يجلس ثم يسلم. أما إذا كانت 6-7 فإنه يجلس بعد 6 ويذكر الله ويدعو ثم ينهض بدون تسليم، ويأتي بالسابعة ويسلم بعد التشهد وذكر الله جل وعلا، وكذلك 9. وكذلك لو صلى 3 إنه جاء النهي عن كونه يجلس 3 جلوسا قبل نهايتها لئلا يتشبه بصلاة المغرب، يشبه ذلك بصلاة المغرب. وكذلك مر الحديث أنها 1، فإذن هذا ثابت في الأحاديث الأخرى ما ذكر في هذا الحديث، ولهذا ذكره الإمام أبو داود لكونه صحيح المعنى ولكون الأحاديث الأخرى تشهد له. نعم. قال باب ما يقرأ في الوتر، يعني المقصود ما يقرأ فيه من السور من القرآن، هل فيه شيء معين؟ هذا على وجه الاستحباب، وإلا الجواز جائز في أي سورة قرأت أو في أي آية قرأت، ولكنه جاء على وجه الاستحباب أنه يقرأ بسور معينة، سبح اسم ربك الأعلى، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، وجاء في بعض الأحاديث الضعيفة زيادة المعوذتين بعد قل هو الله أحد، ولكن قالوا إن هذه الزيادة منكرة كما قاله الإمام أحمد وغيره. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن أنس، وهذا لفظه عن الأحمش عن الأعمش عن طلحة وزبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد. كان يوتر يعني إذا صلى الوتر 3 قرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وبالثانية قل للذين كفروا، والمقصود قل يا أيها الكافرون، ولكن عبر بالمعنى وليست هذه قراءة، إن قيل إن هذه قراءة لابن مسعود، ولكن ابن مسعود كان يقرأ يثبت في بعض الآيات ما هو تفسيرا فيظن أنه قرآن وهو ليس قرآن، تفسير. وكذلك في مصحف أبي أحيانا يثبت ما هو تفسيرا وليس قرآن، قوله في سورة النساء وإن كان له أخوة من أم، ف فكلمة من أم ليست قرآنا إنما هي تفسير، ويظن بعض الناس أن هذا تفسير. وكذلك قوله أيضا قل هو الله الواحد الصمد، الواحد الصمد أيضا لم يقصد الآية، وإنما قصد التعبير عنها بما يدل عليها، قل هو الله أحد الله الصمد. فهذا يكون في الأخيرة، في الأولى سبح، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، في الأخيرة في الثالثة قل هو الله أحد. نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه قال وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. ثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، ولكن هذه الزيادة انكرها الحفاظ من العلماء، علماء الحديث، قالوا إنها لا تثبت، يعني كونه يضيف قل هو الله أحد المعوذتين، قد صحح ذلك بعض أهل العلم.